يا وطنا خلدنا شرفا وإباء، سنموت على حدك حبا وفداء. يا وطنا خلدنا شرفا وإباء، يا وطنا خلدنا شرفا، نموت على حدك حبا وفداء، سنموت على حدك. يا وطنا خلدنا شرفا وإباء، سنموت على حدك حبا وفداء. أهواك ضياء وسلاما وحنينا في الصدر تناما، وشموخا يصنع أحلاما، وأقول إذا النور تهاما. أهواك ضياء وسلاما وحنينا في الصدر تناما، وشموخا يصنع أحلاما، وأقول إذا النور تهاما. يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني، سأدون تاريخ الأمجاد لديك، وأسير بروحي كالأبطال إليك. من عمق التاريخ سآتي، وأسطر حبا أبياتي، أملأ بالفخر مجازاتي، وأصوغ بك المجد الآتي. وأسطر حبا أبياتي، أملأ بالفخر مجازاتي، وأصوغ بك المجد الآتي. يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني. سأصونك يا وطني حبا ووفاء، سأصونك يا وطني حبا، ولأنك يا وطني نور وضياء، سأصونك يا وطني حبا ووفاء. قد أشرق منك الإسلام، وتناهت فيك الأحلام، يرويها عنك الإقدام كالفجر إذا الكل نيام. قد أشرق منك الإسلام، وتناهت فيك الأحلام، يرويها عنك الإقدام كالفجر إذا الكل نيام. يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني. خلدنا فيه الإسلام، يا وطنا خلدنا نفديك ولا نخشى في الحكم ملام. يا وطنا خلدنا فيه الإسلام، نفديك ولا نخشى في الحب ملام. في رملك أثر قد طاب، لنبي يرشد أصحابا، لتعود ذرى المجد شبابا، ويسير به النور ركابا. يرشد أصحابا، لتعود ذرى المجد شبابا، ويسير به النور ركابا. يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني، التاريخ وفي يدك الأحلام، تاريخ في يدك الأحلام، فلترفع علمك يا خير الأعلام، فلترفع يا خير الأعلام. أنت التاريخ وفي يدك الأحلام، فلترفع علمك يا خير الأعلام. وطني يا أملي ويقيني، يا مسرى روحي وحنيني، تفديك حياتي وسنيني، وهواء منك سيحييني. مسرى روحي وحنيني، تفديك حياتي وسنيني، وهواء منك سيحييني. يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني, يا وطني.